مسجد معين دون وقت آخر. وحينئذ نأتي إلى تصريح القائد السابق، إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مخطط كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا مخطط بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو كان يصلي ركعتين ثم يجلس، فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص. هناك نسلط هذا على هذا، فنقول لا صلاة بعد الظهر بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد، فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين، إذا كان أحدهما عاما فالآخر خاصا عام مخصص، فانصرف العام المطلق على العام المخصص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة؟ يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المطلوبة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت الكراهة، إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر، فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه في مثل هذا القضيه لولا ان احاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها ان تسلط بضعفها على تخصيص العموم المطلق للامر بالتحيه والصلاه في اي وقت. فيقول هذا غير واضح وغير قوي، لاننا نقابل طريقتهم هذه بان نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهية عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ أي لماذا لا تكون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة سابقة، وهي أننا نقصص العام المقصص بالعام المطلق، وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة. وعندنا الحديث حديث الجابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام لسليك بالتحية وإليه بصلاتها، والخطيب يخطب وهو في الأوقات الكراهة كما ذكرنا. وبذلك توجه القول الأول الذي اختاره، وهو جواز الصلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المطلوبة. هذا بحث تصريح علمي أصولي، فمن كان

وبذلك نتمكن مثال مثل الثمر اذا يجعل الشراء او الحظ مثلا يزيد منها الماده لا يجعل متعاطي هذه الماده يتخدر هذه المخدره يعطونها للتخدير انا مثل ما على حد قوله عليه السلام أثر كثيره فقرينه الحرام فلا بأس من ذلك لأن التخدير هو غير الشك فالمادة المخدرة إذا كانت تثبتها قليلا لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان يصبح لسان حاله يقول هذا مزيد فما من هذا الدواء فيما شيخ بسم الله ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا يرضى الله إليهم وذكر منهم رجل متبلح بالكلم في هيك حديث يركب من مواد فيها زعفران فيها ويزاج وهو طيب النساء ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطيب هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء هذا هو الجواب شرح في تحديد النبي تعطيب النسر شعبيا لا يوجد في الإسلام لأنه ينادي مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي للنكاح وهو المقصد الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجوا الودود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة فحض الرسول عليه السلام الإسلام إذا تزوجوا أن يتصدر المرأة معروفة الأصل وأنها ولودة وبين معلّ ذلك بقوله لأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته الذي أو الحاكم أو النظام الذي يفرض على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعود بالنقل على قول عليه الصلاه والسلام تزوجوا الودود الودود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه ولا شك ان كل الناس او قانون يعارض ما روى اليه الشافع من الحكمه في مساله الزواج فلا يجوز تبني مثل هذا القانون اما الفرد من الاشخاص له وضع خاص بالنسبة لزوجه وأهله كأن تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون ناصحون بأن هذه المرأة تتحمل المياه في كل سنة فإن ذلك قد يعرضها للموت أو للمرض الذي يلازمها حتى الموت. فمثل هذا يجوز من تحديد النسل بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها الطبيعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسل. هذا جوابي في هذه المسألة. الوسيلة الوسيلة ما كما سلمنا أمس بأن الوسائل لها حق الغايات، فإن كانت وسيلة ماذا اختلفت أنا والله تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام، وإن كانت تؤدي إلى ما باع النار فهي مباح. فهذه الوسائل اليوم من العزل المبتكرة سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال، فكل هذه الوسائل لها حكم الغاية. فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد النسل الجماعي فقد علمنا أن هذا يذهب الإسلام، وإن كانت تتخذ كثير من هذه الوسائل لتحديد النسل لظرف خاص بزوجين اثنين فهي مباحة، إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مضرة بالمرأة كما يقال عن بعض الحبوب، فإن ذلك يستغرق هذا النوع بذاته لضرره. عليه الصلاة والسلام. ما هي أسباب وجود بعض الأحاديث حب الأعمى يشبع كثير من الشريعة؟ التي لم يجري عليها العمل. السلام لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها اي على عموم المطبوع في الشارع، لان النص العام الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام هو اعلم بدلالته ممن يأتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري، فإن جرى فيكون عمل شبهة، وإن لم يجري فيكون عمل بدعة ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. والنظر على هذا مثلا واضحا، ربنا عز وجل يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرون الله كثيرا وذاكرات. هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا. سبحانه بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذن لصلاة الليلين، يقال له هذه بدعة، قال له اتقوا الله فلا أذكر الله وحده، فأنتم تذكرون علي ماذا؟ هل أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت أم وحد؟ طبعا وحد إلى آخر الكلام. فسنقول له هذا التوحيد وهذا الذكر الذي انت بصدده بمناسبه صلاه الليل هل فعله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سيقوم الجواب لا ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل؟ نقول طبعا لا. اذا لما لم يؤذن المشروع صلاه الليل؟

ويكون ان فيها من ناحية فيها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا الصلاة المنسية او التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر او ولو بعد العصر. فهذا ايضا من المخصصات للفريق الاول. ومن تلك المخصصات ايضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن احدكم رجلا طاقة في اي ساعة من ليل او نهار في مكة. هذا الحديث ايضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الاول وتكون النتيجة للوضوء كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ببلاد ذات يوم يا بلاد اني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي فبما ذلك؟ قال يا رسول الله لا ادري الا انني كلما توضأت رأيت ان لله علي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام فهو ذاك. فكل هذه الاحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الاول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات. وهنا من حديث بلال هذا يضاف مخصص اخر فيتبع الحديث لا صلاة بعد الفجر الا ان تطلع الشمس وبعد العصر الا ان تغرب الشمس الا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرأت على الحديث الاول في قسمه الاول ما رواه الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته فلما سلم راى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاه والسلام الصبح اربعا يمكن عليه هذه الزياده التي القاها بفريضه الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله اني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهم اوعاتني سنه الفجر. فاقره عليه الصلاه والسلام ولم ينكر ذلك عليه. فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فتستثنى فيقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والغرض من هذه من ذكرنا لهذه المخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبين ما يأتي وهو أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثات اثنان من قسم مطبوع وكان متعارضين وجب التوقيت بينهما بوجه من وجوه التوقيت الى امكان. فان لم يمكن سيره الى اعتبار الناس كثم المنسوخ يعني الى امكان اثبات ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ كان التوقيت بهذا الاعتبار. فإن لم يمكن اعتبار الناسخ والمنسوخ من بينهما سيرة إلى التغيير من حيث السند فيؤخذ من أقوى إسنادات ويفرق ما دونه قوة. فإن لم يمكن التغيير وهو المرتبة الثالثة إلى هناك يتوقف ويترك العلم الى عالم. نعود الى الوجه الاول من وجوه التوفيق بين الحديثين اللذين هما بالقسم المحمود. فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الاصول وجوها كثيره جدا في سبيل التوفيق بين النصفين المختلفين دون ان يصار الى اعتبار الناسخ والمنسوخ الا اذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيره التي ابلغها الحافظ العراقي في حاكيته على مقدمه علوم ابن صلاح اكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه 100 وجه يوفق بين الحديثين المتعارضين. بمعنى انه اذا لم يتيسر للباحث التوفيق بالوجه الاول انتقل الى الثاني، فان لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع الى 100 وزياده. ولذلك فمن النادر جدا ان لا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الانسان الى ان يرجع الى المرتبه الثانيه من مراتب التوفيق أنا وهي مرتبة اعتبار الناس والمنسوخ. والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه 100 فزيادة وجه التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعرض نقصان كل منهما عام نظر إلى هذين النصين. فإذا كان أحدهما عام مخصوص والآخر عام غير مخصوص سلط العام هذا غير المخصوص على العام المخصوص فقد صفره. هذا كلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح مقبول من علوم الحديث وأصول الفقه، إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما، لا سيما بعد أن قدمنا الأحاديث المخصصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنجد في حديث التحية حديثين اثنين، أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فجلس إلى جانبه فقال له عليه الصلاة والسلام هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي. وهو نبهكم أن هذا حديث غير الحديث الثاني الآتي وهو حديث شريك الغطفان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين. وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليصلي ركعتين ثم يجلس. لم يخص وقتا دون وقت وإنما عمم وأطلق. يؤكد هذا العموم

كما كان سابق لا يمكنه أن يثبت رؤية إله رمضان في جميع أقطار الأرض. كان لأنه تثبت المستعد مقرن للمعيشة يومئذ. فما كان يفعلون؟ تسقط كل منطقة لصيام البلدة التي هي من الممكن أن يستلهم خبر مبيتها إلى فذلك اليوم. اليوم لا يمكن تنفيذ هذا فضل الشرع لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا أن يجلسوا. فنعود إلى ما قلنا عليه تأسيس الشرع تماما. فنشوف كل إقليم على حدة بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ذات مكي وخلاص تقول ثبت إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون أول مثلا وهنا ما ثبت. فتشوف أنت لوحدك لأنه ثبت هنا في الرجال بينما جميع من حولك لا تشوفون. لكن في الأسنسية مع أعلم الجماعة تشوف صيام تفضل بفطرهم. إن هذا غلط أنا مخالف لصومه في وحده لكن هذا الغلط لا يمكن تزالته إلا حينما يكون الحاكم المسلم هو يحكم هذه البلاد كلها. في حديث أظن مستحيل صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وألحاكم يوم تدفون لا غير صحيح. لكن الصحيح صومكم يوم يفطر الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هذا صحيح. لا أذكر الآن بس هذا حديث صحيح ولا بعض. والآخر موضوع أو بعيد. ما له أصل. ما له أصل. حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمها ريال في الدين. فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الحديث الضعيف في الموضوع بعنوان ليس بحديث تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق هنا في جانب يوم صومكم يوم نحركم ومضروب عليه اصطلاح يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت هذا العنوان يوجدون كثيرا من احاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له ويعتمدون في هذا على كتاب سلسله احاديث ضعيف الموضوع وينقلون نص الكلام من هذا وان كان هم هذه السبب لا يشيرون اطلاقا انهم من كتاب السلسله. الشاهد هذا الحديث بالذات اوردوه في الزاويه وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث اشاره الى ان هذا الحديث مشهور ليس بعليه. هنا عندنا في جماعة الجماعة تصيح من المسلسل عندنا عهد كبير دكتور الهلالي وجماعة شو يصومون مع مكة وبعض آخر يصوم مع البلاد. فحسب رأيكم دكتور الهلالي وجماعة مخطئون. هذا اجتهاد هذا شيء في تغرب بين المسلمين في البلد الواقع وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد. ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى من مكة مثلا أو من المدينة. فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبت مكة إلا متأخرا فمع من نصوم فأظن يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه. وإن صار مع البلد الأخرى خير في مكة فيهدي الإشكال السابق حيث يقع خلاف في البلد الواحدة وبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون. أما حينما يكون الحاج المسلم فهو الذي يفترض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو كل منطقة لترى إلى الحاج. فالأمر يرد إلى الحاكم. في بعض مغاربة بعض من تونس بعض كذا، فالذي وقع هو أن توسع ومدير مركز المكان التونسي صار حسب توقيت تونس، المغاربة حسب توقيت المغرب، ترك حسب توقيت تركيا. الأرض خلنا مع الترك هذا. فكيف كيف أفرد بلدك أفرد كليم زيت إلى تلك البلاد يصومون الصيامين. يجب نحو الطائفية هذه أو التحجم المقيم. أنت الشموع في الخطوة. غيره. أنت إيش عندك؟ يعني الصديق وجنبي الحديث اللعبة صول المغيبين قال هو هو الحديث في صوت كل مرد حين أتى والناس من الشام. ليس في حديث ربيع عباس التصريف أن رسول أمر أن يصوم الناس كل منهم بروح بلده. ليس في حديث عباد شارع التصريف. فأنت ذاك اللفظي طيب أنا تذكر أن الحديث فيه أن كريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان روقت له يوم السبت. فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة. قال ألا تصوم برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا إذا ما كان التحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوموا لرؤيتي، وانما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجه قضيه معينه صورتها ان هناك اقليمين، اقليم المدينه الحجاز واقليم الشام. فأقليم المدينة صاروا في يوم غير يوم صيام الشام، وطبق كل من الأقليمين لا يمكن يومين أن يعرف متى يصوم هذا الأقليم دون ذلك لوعد المسافة. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدا هو في المدينه الصيام من قبل ان ياتي بايام، فاستطاع هو ان يخبر ابن عباس بان الشاميين تبعا لامر معاويه صاموا يوم السبت مثلا. فاجاب ابن عباس باننا نحن نصوم على رؤيه بلادنا، هل تصوم على رؤية هلال الشام؟ قالوا لا، هكذا أمرنا رسول الله. وهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق. فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص. لو تركنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت، ثم أفطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا. فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان جاهم 28 يوما. فهذا الحديث عباس بعاجز قصير عيني، وهو إذا ابتدأ إقليم الصوم على خلاف تقسيم آخر، فلكل حين أن يتم بناء على رؤيته. فإما أحيانا إلى الإفطار والخروج من رمضان، وإما إلى هم معروجهم فأكسب له 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الأمور بين الملتين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس فاكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن يوم فهذا لم يكن قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صومه لرؤيته مثلي مثلا يقول بمثل حاجه الطريق لكل رؤيته. لأن كريكا جاء بعد أن دخل قلب من البلدين بالصيام برؤية خاصة، فأخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اجتماع إما زيادة يوم أو نقص يوم. مع صوف المسجد اليوم تسلموا للحاكم بل المجتهد عالم وتعلم لا يكون الا مجتهدا، واذا استبتي فهو مفتن وان لم يستبت فليس بمفتن، لكن كل مفتن يجب ان يكون عالما اي يجب ان يكون مجتهدا. لذلك جاء في كتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء، فهذا في المتن. فشرح الشارحون كابن همام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد، فالمقلد لا يولى القضاء، لأن الذي ينبغي الذي يقضي بين الناس ينبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل، ولذلك فالعالم هو المجتهد. وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجاز، وإلا العالم هو الذي يكون قام وقامته وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمتد علينا انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أوروا اتخذوا رؤوسا جهالا أي مقلدين، لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يكفيكم إلا مقلد جاهل لا معرفة بعده بالكتاب والسنة. فلذلك تأتي الفتاوى هي استبدال ما حرم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي الفتاوى اليوم من المقامات الفلسطينية هي استبدال ما حرم الله يجاء فيهم بالكتاب وبالسنة. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أصلاح بين عالمين المقلد اتباع العالم على عالم لا على وصية. ان هذا العالم يقول هذا حرام. بيقول المقلد امين. تعرف ليش حرام؟ ما اعرف. هذا لا يوجد في الاسلام. الا عند الضرورة. لازم يعرف العالم لما حرم الشيء هذا اخذه القرآن او الحديث او من الاجتهاد الذي هو اجماع الامة عليه او قيمة اجتهاد منهم. فاذا كان الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه لان هذا حكم صالح على الكتاب والسنة. وان كان من اجتهاد العالم فبجوز يخالفه لانه بيسأل عالم ثاني بيعطيه رأي ثاني فبيتبع عنده الرأي اللي بترجع عنده. ولهذا قال عليه السلام استفتي قلبك ومن افتاك المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الاسلام. ولذلك قال بعض العلماء لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقاتل. بهيمة تقاتل ما تعرف هذه بهيمة تقاتل المرأة الخصب أم إلى ذبح. هكذا المقلد يقال له هذا حرام يقول حرام هذا غلط يقول غلط لكن ما الدليل لا يعرف الدليل فهذا كالبهيمة التي تقاتل. الشفاء هو امر مشروع صالح. فرجع فصارت ان التدارك الناس مشروع من اصول الهج الدعاء الى الله عز وجل مشروع فهذا دعا لكن دعا واشرف اخر من أكثر من ذلك ويصح لأبيها قبل أن يصح للحاصل. ما هو وش هو الجلد؟ جمع لا لا لا أصل ثم القرب ثم من ثم سبحانه وتعالى مسكرمه ويقولها ثم ينزله لعشية عرفة ثم ينزله كل ليلة ثم الشبه الصحيح هي طريقة الطرق المبتدعة في قادقة الجلس اللي في كل سنة. فالسؤال هو توضيح هذا الجمع بين هذا ما كان تقصد الجمع؟ لا ثم نزل شو بتقصد الجمع؟ يعني هل تظن أن هناك تعارض بين العلو وبين النزول فتطلب من الجمع ولا ماذا تعتقد؟ لأني ما فهمت السؤال. العلو ثم النزول في عرفة في مكان أي هي ثم في كل ليلة مع اختلاف مثلا بخاطر مثلا ليلة المطريق أو ليلة الفتح أو ليلة ثم نزول عرفة ثم نزول الناس مش أجاز ثم الفرص وكين موتى عن السلام. أنت فاهم سؤالهم؟ خليني ما قال قبل مدة بس من هذا الشيء من مثلا أنا المشكلة عندي لفظ الجمع مقصود عليه كيف نجمع بين هذه التصفيقات؟ ما فهمت مش هذا السؤال السؤال أول بالنسبة للجمع بين كيف ينزل الله مثلا ليلة الخطر في المشرق في يوم الجمعة مثلا تكون وهنا في يوم آخر تكون لا يوم السبت. فتنزل الملائكة تروح يوم الجمعة أو يوم السبت والله الذي ينزل يسكن في الدنيا هذا جزء من سؤاله. أما هو يريد الجمع بين كل هذه الأشياء. يعني كان تقول كيف ينجد وكيف يكون عاليا. هذا تقول. هذا نجيب عليه. النزول لا يستلزم المناسبات العلو لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا. فمثلا الشمس تنزل بأشعتها ونقول دخلت الشمس فلا تقريبا تقريبا طبعا دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية. ومع ذلك فأنا أريد أن أذكر الحقيقة حينما نحن نرد على المعطلة في قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء فلست نعني إسكاتهم بل نعني أن هذه هي عقيدتنا أي ليس كمثله شيء. فلما يسأل السائل منكم كيف ينجد وهو على عرشه هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه إنما نتصور مادة في سمائها العالية وفي الوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فيصطدم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله هو عالم أو هذه المادة عالية وهي نازلة وهذه الضدات لا يجتمعها سهلا لذلك نقول هذا ليس كمثله شيء فليس هو مادة حتى نصنف عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا المثال هذا السؤال ما لو سأل أحد الناس السؤال الآتي فيقول القائل فيقول هو الحقيقة أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع على كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض. ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا، هذا يقبل وهذا يطرح. كيف هذا؟ هذا الشعر قصر من أصله، لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات. وإذا كنا صحيح الحمد دائما وأبدا ليس كمثل الشعر، يجب أن نستحضر فورا أن هذا الشعر قصر. ومع ذلك كما قلت في مطلع الكلام، من بعض التقريب كما علمنا الرسول عليه السلام أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم، وأن في صعيد واحد يعني بدأ يتخيل الإنسان شيء فوق عقله، أنه البشر اليوم الله خلق آدم من اليوم، كم اليوم من البلايين من البشر شيء لا أصيب الله عز وجل. فجاء السؤال كيف يراه المؤمنون جميعا